بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد وقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى: وشكر المنعم واجب بالشرع لا العقل، ولا حكم قبل الشرع، بل الأمر موقوف إلى ورودِه، وحكمت المعتزلة العقل، فإن لم يقضِ فثالثها لهم الوقف عن الحظر والإباحة. والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ، وكذا المكره على الصحيح، وإثم القاتل لإيثاره نفسه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ما زلنا في بداية المقدمات، كتاب المقدمات، التي قلنا إنه عرض فيها جملة من المسائل العامة في علم الأصول، وهي مفاتيح لهذا العلم، فتحصيلها وإدراكها ضروري في التغلغل في هذا العلم، علم أصول الفقه. هذه المسألة التي وقفنا عليها هي متفرعة عن ما قبلها، متفرعة عن المسألة التي قال فيها: ومن ثم لا حكم إلا لله. بمعنى ثم ذكر التحسين والتقبيح العقليين، بمعنى أن العقل لا يستطيع أن يستقل بتقرير الحكم على الفعل بأنه واجب أو حرام أو غير ذلك، لا يستطيع أن يستقل بذلك دون أن يكون هناك شرع من الله تعالى. فتفريعا على ذلك ذكر مسألة شكر المنعم، فقال: وشكر المنعم واجب بالشرع لا العقل. يعني يقصد بذلك أن هذا خلاف لما هو عليه المعتزلة، تبعا لمسألة سابقة اللي هي مسألة التحسين والتقبيع التي ذكرناها، وقلنا بأن مذهب المعتزلة فيها أن العقل مستقل بإدراك الحسن والقبيح، وبناء على ذلك فهو مكلف وإن لم يكن هنالك شرع. فحتى قبل ورود الشرع وبعثة الرسل، مذهب المعتزلة أن الإنسان مكلف لأن له عقلا يعقل به ويدرك به ما هو حسن وما هو قبيح، وأن الحسن ينبغي فعله وأن القبيح ينبغي تركه، فكل ما جاء به الشرع عندهم هو على وفق العقل. لا يمكن أن يأمر الشرع بشيء يستقبحه العقل، ولا ينهاه عن شيء يستحسنه. فإذا تبع لذلك عندهم أن شكر المنعم واجب بالعقل، ولكن أهل السنة طبعا خالفهم في ذلك، فقالوا إن شكر المنعم واجب بالشرع. فمن لم تصله دعوة نبي ولم تصله رسالة رسول، فإن شكر المنعم في حقه غير واجب، لأن هذا الوجوب إنما يستفاد من الشرع. والمراد بشكر المنعم يعني هو الثناء عليه وإظهار جميله وإظهار إحسانه ومعروفه. والمنعم هو الله عز وجل، لأنه أنعم علينا بنعم كثيرة، أكبرها نعمة الخلق والإيجاد. هذه من أكبر النعم، أنه خلقنا وأوجدنا بعد أن كنا عدما معدوما. ثم هنالك نعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة الرزق والصحة وما إلى ذلك من النعم. فشكر الله على هذه النعم وهو الثناء عليه لأجلها واجب شرعا. ويكون شكر الله تعالى بالقلب وباللسان وبالجوارح. فأما شكر الله تعالى بالقلب فهو أن يعتقد الإنسان المنعم عليه بأن الله تعالى هو ولي هذه النعم. فاعتقادك أن الله تعالى هو ولي هذه النعم وصاحبها والمتفضل بها عليك هذا هو الشكر بالقلب. ما كنقول بالقلب بالقلب وبالفكر والعقل وما إلى ذلك، لأن هنالك ارتباطا وثيقا بين القلب والعقل، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى حينما نتكلم عن الدليل. وشكر المنعم أيضا كما يكون بالقلب يكون باللسان، وهو التحدث بهذه النعم المنعم بها على الإنسان. وأما بنعمة ربك فحدث. ثم كما قلنا قد يكون الشكر شكر المنعم بالجوارح، وهو فعل ما يستحسنه الشرع، فعل ما يدل على الطاعة. وبعض العلماء عرف الشكر بأنه فعل ما هو من مستحسنات العقل وترك ما هو من مستخبحاته ومستخبثاته. إذن هذا الشكر وهو إظهار الجميل وهو الثناء ونشر ما أنعم به من الله تعالى، نشر هذه النعم وتحدث بها، هذا الشكر حكمه الشرعي أنه واجب، ولكن إنما هو واجب بالشرع أي بعد ورود الشرع ومجيئه عن طريق بعثة الرسل. وشكر المنعم واجب بالشرع لا العقل كما هو عند المعتزلة. فالمعتزلة تبعا لمذهبهم في هذه المسألة، تبعا لما هو مبني عندهم على اعتقادهم في التحسين والتقبيح العقليين، فإن شكر المنعم واجب عندهم بالعقل أيضا حتى قبل مجيء الشرع. فعلى الإنسان العاقل الذي له عقل أن يشكر الله تعالى على ما أنعم عليه به، وأن هذه النعم يستطيع العقل أن يدركها وأن يدرك أنه مملون بها لله عز وجل، فواجب عليه شكر المنعم أي الله تعالى حتى قبل مجيء الشرع. هذا مذهب المعتزلة على كل حال، لأنه حكم العقل في كل هذه الأمور. وأما مذهب أهل السنة فإن شكر المنعم بما ذكرناه إنما هو واجب بالشرع أي بورود الشرع وبما جاء به رسل الله تعالى وأنبياؤه. إذن هذه المسألة إنما ساقها المصنف رحمه الله تعالى تفريعا على التي قبلها، وهي قوله ومن ثم لا حكم إلا لله والحسن والقبح بما لا ملائمة الطبع إلى آخره. هذه المسألة فرع عليها مسألة شكر المنعم، وكأنه أوردها لمحاجة المعتزلة، لأنهم يقولون بأن على الله تعالى أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي، هذا مذهبهم وهذه من أصولهم، ويبني على ذلك حينئذ أن شكر المنعم لو قلنا بأن الله تعالى عليه أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي، إذن سيكون حينئذ شكر المنعم عبثا. فجاء بهذا ليحاج المعتزلة. ثم قال رحمه الله تعالى ولا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده. هذا معلوم مما سبق، وإنما أعاده ليبني عليه مذهب المعتزلة على وجه التفصيل. ولا حكم قبل الشرع أي لا يثبت حكم بوجوب أو تحريم أو ندب أو غير ذلك، لا يثبت حكم شرعي ينبني عليه الجزاء بالثواب أو العقاب إلا بعد مجيء الشرع، أما قبل مجيء الشرع فلا. ولا حكم قبل الشرع أي ليس هناك حكم يكلف به الإنسان ويجزى على أساسه وبمقتضاه قبل مجيء الشرع، قبل الشرع أي قبل مجيئه ووروده عن طريق بعثة الرسل، ولا حكم قبل الشرع، بل الأمر موقوف إلى وروده. الشأن في إثبات الأحكام وتقريرها أن هذه الأحكام إنما تقرر بعد مجيء الشرع وبعد مجيء الوحي من الله تعالى عن طريق الرسل والأنبياء، ولا حكم قبل الشرع أي قبل مجيئه وقبل وروده إلينا، بل الأمر موقوف إلى وروده. هذا تأكيد، هذا الكلام كله في الحقيقة مفهوم مما سبق، وإنما أعاده للتأكيد من جهة وليبني عليه معتقد المعتزلة بشيء من التفصيل من جهة ثانية، وذلك قوله وحكمت المعتزلة العقل. إذا هذا كلام أراد أن يأتي به فمهد له بإعادة ما سبق، فقوله ولا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده هذا مفهوم مما سبق، مفهوم من الكلام السابق، ولكن إنما أعاده بهذه الكيفية أولا لتأكيده، وثانيا لبناء معتقد المعتزلة ولبناء مذهبهم بشيء من التفصيل على ذلك. قال عن المعتزلة وحكمت المعتزلة العقل، حكمت العقل وجعلته هو المستند في تثبيت وتقرير الأحكام، وحكمت المعتزلة العقل. وإثبات الأحكام، الأحكام التي نتحدث عنها هي الأحكام المعروفة، الأحكام الخمسة اللي هي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. هذه الأحكام نحن عندنا في مذهب أهل السنة لا تثبت إلا بالشرع، لا واجب إلا ما أوجبه الشرع، ولا حرام إلا ما حرمه الشرع، ولا إباح ولا مباح إلا ما أباحه الشرع، وهكذا. ولكن المعتزلة قالوا إن هذه الأحكام إذا جاء بها الشرع فنعم، ولكن إذا لم يأتي بها قبل أن يأتي بها الشرع فهي ثابتة بالعقل. ولكن كيف تثبت بالعقل؟ كيف يمكن للعقل أن يثبت في فعله أنه واجب وفي فعله أنه حرام وهكذا؟ قالوا إن الباب إلى ذلك هو ميزان الحسن والقبح اللذين تحدثنا عنهما من قبل، فهذا هو الباب الذي يدخل منه إلى إثبات الأحكام، هو باب الحسن والقبح، لأن الفعل إما أن يكون حسنا وإما أن يكون قبيحا وإما أن يتردد بينهما. إذا إما أن يكون حسنا وإما أن يكون قبيحا، فإن كان الفعل حسنا فإما أن يستوي في حسنه مع أو يستوي فعله مع تركه، الحسن من الأفعال إما أن يستوي فيه الفعل والترك، هذا عنده هو المباح. إذا رأى العقل أن الفعل لا فرق بين أن يوقع وبين أن يترك، إذا استوى الفعل والترك في الحسن فهو مباح. نتحدث عن الحسن. وإذا ترجح الفعل، فإذا استوى الفعل والترك فهو مباح، وإذا ترجح الفعل فلا يخلو، إما أن يترجح مع ترتيب العقاب أو الذم، مع ترتيب الذم على الترك فهذا هو الواجب، وإلا فمندوب، يعني إذا لم يترتب الذم على الترك فهو مندوب. ثلاثة ديال الأحكام دخلوا في الحسن، ثلاثة أحكام دخلت في الفعل الحسن، الفعل الحسن أي الذي يستحسنه العقل إما أن يستوي فيه مع الترك، يعني يستوي الفعل مع الترك، الحسن إذا استوى فعله مع تركه فهو عنده مباح، وإن ترجح الفعل فلا يخلو، إما أن يكون هذا الترجيح مصحوبا بترتيب الذم على الترك، يعني هذا هو الواجب، لأن تركه يستوجب الذم، وإما أنه لا يستوجب هذا الذم فهو مندوب، فدخل في الحسن المباح والواجب والمندوب عقلا، هذا كله من طريق العقل عندهم. وأما القبيح من الأفعال أي ما يستقبحه العقل من الأفعال، فإنه إذا ترجح الترك فهو الحرام، وإلا فهو المكروه. وبهذا يكون المعتزلة قد توصلوا إلى تقرير الأحكام الخمسة عن طريق العقل من باب الحسن والقبح. وهنالك باب آخر هو باب المصلحة والمفسدة، لأن الفعل إما أن يتعلق بالمفسدة وإما أن يتعلق بالمصلحة، فإذا تعلق بالمفسدة ففعل هذه المفسدة حرام وتركها واجب، وإذا تعلق بمصلحة ففعلها مندوب وتركها مكروه. أربعة أحكام. وإذا استويا، إذا استوت المصلحة مع المفسدة فإن ذلك هو المباح. هذان بابان لتقرير الأحكام الشرعية عند المعتزلة بواسطة العقل، فإما من باب الحسن والقبح في الأفعال أو من باب المفسدة والمصلحة المتعلقتين بالأفعال. وطبعا هناك ارتباط بينهما، فالمصلحة حسنة والمفسدة قبيحة، فالقبح والحسن مرتبطان بالمصلحة والمفسدة. وحكمت المعتزلة العقل، إذن حكمت العقل فتوصلت به إلى هذه التقريرات. ثم قال: فإن لم يقضي فثالثها لهم الوقف عن الحظر والإباحة، بمعنى أن العقل إذا هو اهتدى إلى استحسان الفعل أو استقباحه فذلك ينتج ما ذكرناه من أن الفعل واجبون أو مندوبون أو حرامون أو مكروهون أو مباح. لكن قد يعجز العقل عن استحسان الفعل أو استقباحه إذا لم يدرك حسن الفعل أو قبحه، ولم يدرك ما فيه من مفسدة أو مصلحة، إذا عجز عن ذلك ففي هذه الحالة عندهم عند المعتزلة ثلاثة أقوال. قول يرى أن هذا الفعل معجوز عن إدراكه، هل هو حسن أم قبيح، هو محظور. وقول بأنه مباح. وقول ثالث بأنه يوقف فيه، أنه نقف فيه فلا نحكم بإباحته ولا بمنعه. هذا فيما يتعلق بالأفعال التي لم يهتدي العقل إلى استحسانها أو استقباحها. إذن فالأفعال عندهم أي عند المعتزلة على قسمين: قسم يدرك العقل مقاصدها ويدرك العقل حسنها أو قبحها، إذن هذا لأولئك كما قلنا يستطيع أن يصل عندهم إلى كونه واجبا أو مندوبا إلى آخره. وأما القسم الثاني فهو الأفعال التي لا يستطيع العقل أن يستحسنها ولا أن يستقبحها. فماذا نفعل هنا؟ ما هو الموقف؟ ما هو القرار هنا؟ عندهم خلاف داخل معتقدهم ومذهبهم، فهناك ثلاثة أقوال عندهم. طائفة منهم قالوا: الأصل في هذا الفعل الذي لم نهتدي بعقولنا إلى استحسانه أو استقباحه أنه محظور احتياطا، لأن هذا الفعل على كل حال هو تصرف كما يقولون في ملك الله عز وجل بغير إذنه، يعني حتى يأتي الشرع وإذن لك فيه. هذا قول من قال بأنه محظور، ومنهم من قال إنه مباح، لأن الله تعالى خلق الإنسان وخلق له كل ما في هذا الكون وأذن له إذنا عاما. وهناك من توقف مذهب الواقفة، أي الذين لم يقولوا مباح ولا محظور. والوقف طبعا إنما يكون عند تعارض الدليلين. فهذه أقوال ثلاثة عند المعتزلة في القسم الثاني من الأفعال، وهو القسم المتعلق بما لا يهتدي إليه العقل من هذه الأفعال، بحيث لم يستطع أن يصل إلى استحسانها أو استقباحها. وحكمت المعتزلة العقل، أي في تقرير الحكم، فإن لم يقضي، أي فإن لم يصل العقل ويهتدي إلى معرفة الحكم عن طريق استحسان الفعل أو استقباحه، وعن طريق الوصول إلى ما تتعلق به من المصالح والمفاسد، فإن لم يقضي فثالثها، أي فثالث الأقوال عندهم، الوقف عن الحظر والإباحة. هذا القول الثالث يشعر بطي قولين آخرين، وهما إما القول بالحظر وإما القول بالإباحة، لأنه إذا كان القول الثالث هو التوقف عن أن نقول بأن هذا الفعل محظور ممنوع أو بأنه مباح، فإن القولين هما هذا، هو القول بالحظر أو القول بالإباحة، فثالثها لهم أي المعتزلة الوقف عن الحظر والإباحة. ثم انتهى من هذه المسألة ودخل إلى مسألة أخرى. حقيقة هذه المسألة التي ذكرناها الآن، بدءا من قوله رحمه الله ولا حكم، ومن ثم لا حكم إلا لله، وكذلك قوله والحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع إلى آخره، وكذلك قوله وشكر المنعم واجب بالشرع إلى العقل، وقوله الآن في المسألة الأخيرة وحكمت المعتزلة العقل فإن لم يقضي فثالثها لهم الوقف عن الحظر والإباحة. هذه المسائل كلها مسائل تتعلق بعلم الكلام، مسائل كلامية، ولذلك فإن علم الأصول وما صنف فيه من المصنفات عند المتأخرين، لأن ابن السكي رحمه الله يعتبر من المتأخرين، والفاصل ضابط بين المتقدمين والمتأخرين عند العلماء هو أن من جاء بعد المئة الرابعة يعتبر من المتأخرين، من جاء بعد المئة الرابعة يعتبر من المتأخرين، ومن كان في المئة الرابعة فما قبلها فيعتبر من المتقدمين. سواء أعظم العلماء يفرقون بهذا الضابط، فلذلك المتأخرون من العلماء الذين كانوا في عصر المتون والمصنفات والحواشي والشروح، علم الأصول هنا كغيره من العلوم الأخرى تأثر أيما تأثير بعلم الكلام وعلم المنطق. لذلك إذا أردت أن تفهم كتب هؤلاء المتأخرين لا بد أن تدرس هذين العلمين، علم الكلام وعلم المنطق، لأن هذه الكتب وهذه المصنفات مليئة بمسائل علم الكلام ومليئة بمسائل المنطق، ولهذا كانوا يدرسون هذه العلوم، كانوا يدرسون هذه العلوم وما زالت تدرس إلى الآن. فالقرويين مثلا طيلة القرون التي كانت فيها عامرة بالحلقات العلمية، كان من بين العلوم التي تدرس فيها علم الكلام وعلم المنطق، لأن فهم هذه الكتب لا سبيل إليه إلا عن طريق أخذ زاد وحظ كاف في هذين العلمين. فلذلك تجدون علم الأصول في هذا المصنف في الجوامع وفي غيره من كتب المتأخرين مليئة بالمنطق وبعلم الكلام. قلت إذن هذه المسائل التي تكلمنا عليها الآن كلها هي من صميم علم الكلام، ولكن كما تعرفون علم الأصول كما قرر العلماء هو مستمد من ثلاثة أصول، منها أصول الدين علم الكلام، لأن في الحقيقة هذا العلم، هذا علم أصول الدين، ويسمى علم الكلام وعلم العقيدة، هو علم يبحث في ذات الله عز وجل وصفاته وفي النبوة وما يتعلق بها وفي الأمور المغيبة التي ينبغي اعتقاد ما هو موافق للشرع فيها. وهذا العلم حينما تأسس ونشأ كان سبب نشأته الأولى هو إثبات وجود الله عز وجل وإثبات غير هذه الصفة من صفات الله تعالى عن طريق العقل تعضيضا لدليل النقل. هذا هو السبب الأول، بحيث كان العلماء علماء الإسلام يواجهون بمكايد وطعون في الدين وفي معتقدات الدين. كان الزنادقة يلحدون في الدين ويبثون أفكارهم المناهضة للدين، فانبرى لهم العلماء وألفوا هذا العلم ليجيبوا هؤلاء الملاحدة وهؤلاء العقلانيين، ليجيبوهم فيما كانوا يعرضونه من شكوك وطعون في وجود الله عز وجل وفي صفاته العلى وأسمائه الحسنى. فانبرى هؤلاء العلماء لإثبات هذه الصفات وهذه الأسماء وما يتعلق بها من الغيبيات لإثباتها بالعقل كما هي ثابتة بالنقل، لأن أولئك ما كانوا يؤمنون بالنقل وما كانوا يعترفون به بل كانوا يطعنون في القرآن. فلذلك انبرى لهم العلماء يثبتون معتقدات الدين بالحجج العقلية الساطعة، فنشأ هذا العلم لهذه الغاية. ولكن بعد تداول هذا العلم ومباحث هذا العلم وتطوره وتشعبه عدل به عن هذه النشأة وعن هذه الغاية إلى الحديث في مسائل أخرى وفي خلافات بين المذاهب الإسلامية حينما نشأت. فلذلك تطور إلى أمور كان المسلمون في غلال عنها وقامت خلافات كلامية ما كان أحوجهم إلى الإمساك عنها. فإذا هذه المسائل مسائل عقدية ومسائل كلامية، ولكن علم الأصول مستمد من أصول الدين ومن اللغة العربية ومن الفقه. هذه الأصول الثلاثة التي منها استمد علم الأصول. بعد هذه المسائل الكلامية العقدية انتقل رحمه الله تعالى إلى مسائل أخرى هي من صميم علم الأصول. قال رحمه الله تعالى: والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ. إذا يتحدث هنا عن مبحث التكليف وأن التكليف مشروط بالعلم والقدرة، فمن كان غير عالم فلا تكليف عليه، ومن كان عاجزا غير قادر فكذلك لا تكليف عليه، لأن التكليف منوط بالعقل وكذلك بالقدرة لا بد منهما. ولذلك فإن الغافل أي الذي لا يدري الذي انتفى عنه العلم كالساهي والناسي والسكران والمجنون، هؤلاء كلهم انتفى عنهم العلم ولكن كل واحد منهم على قدر وهم متفاوت. فانتفاء العلم والفهم عنهم هو في حال أمر مشترك بينهم ولكنهم متفاوتون في ذلك. فالساهي انتفاء العلم عنه إنما هو مؤقت، وكذلك الناسي والنائم، هؤلاء كلهم العلم منتفي عنهم ولكن إلى حين. أما المجنون فإن العلم منتفي عنه نهائيا، ولا سيما إذا كان مجنونا بجنون مطبق يعني لا يفهم. فهؤلاء الذين يعتبر كل منهم غافلا شاردا غير عالم لا تكليف عليه، هذا مذهب كثير، لا تكليف عليه يعني هو غير مكلف، الغافل غير مكلف. فلا يؤاخذ على أفعاله، كل ما يصدر منه لا يؤاخذ شرعا عليه لأنه غافل، وإذا كان غافلا فقد انتفى عنه مناط التكليف الذي هو العقل والفهم والعلم. ولكن هذا من ناحية ديانية، من ناحية ديانية، إذا ترك الصلاة أو أفطر في رمضان أو ما إلى ذلك نسيانا أو سهوا غفلة شرودا، فكل ذلك لا حرج عليه ولا إثم عليه من الناحية الديانية، ولكن من الناحية القضائية فلا بد عليه من القضاء، وخصوصا إذا تعلق الأمر بحق العبد. فمن أتلف مال غيره نسيانا أو شرودا سهوا، أو مثلا كان نائما فسقط على بهيمة فقتلها أو على رضيع فقتلها أو ما إلى ذلك، كل هذا يعني داخل في الغافل الذي ليس مكلفا، التكليف ممتنع عنه، ولكن هذا لا ينفي الضمان. فمن أتلف مال غيره سهوا أو كان نائما فلا حرج عليه شرعا، لا إثم عليه، ولكن عليه الضمان، لأن ضمان الأموال كما يكون بالعهد يكون بالخطأ والسهو. ومن نام عن صلاة لا بد أن يقضيها، لا بد أن يصليها، هذا بالنص. إذا الغافل سواء كان يعني ناسيا أو ساهيا أو نائما أو كذا أو كذا لا تكليف عليه، ولكن امتناع التكليف لا ينافي وجوب الضمان. والصواب امتناع تكليف الغافل، إذا هذا الغافل الذي لا يعلم انتفى عنه العلم انتفاء مؤقتا، إلا أن يكون مجنونا فانتفاء العلم عنه انتفاء دائم. ومثل الغافل الملجأ، الملجأ والمراد به المغلوب على أمره المقهور الذي لا خيار له، ويمثل العلماء دائما في المقام هذا يمثلنا بمن ألقي من شاهق، إنسان ألقي به من شاهق أي من أعلى، يعني من لو أن أحدا أخذ رجلا مسلما مكلفا ورمى به من طابق علوي، طابق الرابع مثلا أو الخامس في عبارة أو من أعلى جبل رمى به، هذا الآن ملجأ، ملجأ أي مغلوب على أمره، هو لا يستطيع أن يرد نفسه، لا يستطيع أن يحبس هذا الوقوع، هذا هو الملجأ. فالملجأ هو الذي لا خيار له، لا خيار له، لأنه فرق بينه وبين المكره الذي سنتحدث عنه، فرق بين الملجأ والمكره أن الملجأ لا خيار له ولا مندوحة له. فالملجأ إذا ينتفي عنه التكليف، ينتفي عنه التكليف، ولكن التكليف في شقه الدياني أي متعلق بحق الله تعالى، وأما ما يتعلق بحق العبد فلا ينتفي. فلو ألقي مسلم من شاهق أي من أعلى إلى الأرض فوقع على بهيمة فأتلفها نفس فأهلكها، فعلى كل حال كونه قتل نفسا لا يثم بذلك، التكليف مرفوع عنه، ولكن الضمان لا بد منه، الضمان لا بد منه، لأن الضمان حتى ولو كان الواقع مجنونا فإنه يعني يضمن، لأن الأمر متعلق بماله. والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ، وقوله الصواب كلمة تشعر بالخلاف، أي لأن هذه مسألة فيها خلاف، ولكن قول من قال بأن الغافل والملجأ مكلفون قوله ضعيف لا يلتفت إليه، حتى إنه اعتبره خطأ غلطا، لأنه قال الصواب، ما قالش الصحيح أو الراجح أو الأصح أو الأرجح أو المعتمد، لا قال الصواب، فكأن القول الآخر المقابل لهذا لا يلتفت إليه. والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ، إذا هذان غير مكلفين فيما يتعلق بجانب الديانة، فإذا وقع منهم شيء فلا يتعلق بهم إثم، ولكن إذا كان ذلك متعلقا بإتلاف مال الغير أو نفسين أو عضوين أو ما إلى ذلك ففيه الضمان. ثم قال وكذا المكره على الصحيح. تضبط هذه الكلمة المكره بالضم وبالكسر مرفوعة ومجرورة، نقول وكذا المكره أي المكره كذا خبر مقدم والمكره مبتدأ مؤخر، أي والمكره كهذا أي كامتناع تكليف الغافل والمرجئ، فيكون حينئذ المعنى أن المكره يمتنع فيه التكليف كما امتنع في الغافل والمرجئ، ويضبط بالجر وكذا المكره، والتقدير حينئذ والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ وامتناع تكليف المكره. قد يكون على حذف مضاف. وكذا المكره او المكره على الصحيح، وهذه الكلمه تشعر بالخلاف. قوله على الصحيح تشعر بالخلاف في كون المكره ساقطا عنه التكليف، بمعنى أن فيها قولين: القول الأول أنه يسقط عنه التكليف كما هو الشأن في الغافل والملجأ، والقول الثاني لا يسقط عنه. والحقيقة أن إثم القاتل المكره مجمع عليه، ليس لأحد أن ينازع فيه. من أكره على قتل نفس المسلمة، من أكره على قتل مسلم فلا يجوز له ذلك بحال، فإن قتله كان آثما، وكونه آثما هذا مجمع عليه، وقد حكى الإجماع كثير من العلماء. إذن لا نزاع في كونه آثما أبدا. ولما قال المصنف رحمه الله وهو شافعي قال وكذا المكره او المكره على الصحيح ولو على القتل، وتضطر الى ان يلتمس لنفسه مخرجا من هذا الاجماع، لان الاجماع منعقد على ان من اكره على قتل غيره، على قتل مسلم غيره، فهو آثم بالاجماع. فلذلك قال وإثم القاتل لإيثاره نفسه، وإثم القاتل لإيثاره نفسه، بمعنى أن من أكره على قتل مسلمين فإن التكليف يمتنع عنه، ليس بمكلف، ولكن لو فعل وقتل فإنه يأثم لإيثاره نفسه على أخيه، بمعنى أنه حينما قتل كان مختارا ولم يكن مكرها، لأنه اختار أن يقتل غيره ولم يختر أن يتعرض هو للقتل، وإذن فهو آثم لإيثاره نفسه واختياره أن يقتل الآخر. النتيجة واحدة. ولذلك فإن الإكراه حينما يتعلق بالقتل أي بقتل النفس بغير حق، يعني أجمع العلماء على أن من ارتكب هذا القتل فهو آثم، واختلفوا في الإكراه على الزنا وعلى شرب الخمر، هذا اختلاف بين العلماء فيه، منهم من قال يرتفع عنه التكليف أيضا، ومنهم من قال لا حل القتل. إذن فقضية القتل لا خلاف في أن من قتل مسلما إكراها فإنه آثم عاصم، يعني مسؤول عن هذه الجريمة، لأنك على كل حال إذا قيل لك إما أن تقتل هذا المسلم وإما أن تقتل، إذن يجب أن تحتسب هذا البلاء في سبيل الله، وليس لك أن تفدي نفسك بأخيك، لأن نفسك ونفسه سواء، المسلمون تتكافأ دماؤهم وأموالهم ويسعى بذمتهم أدناهم، فكونك تستجيب لهذا الإكراه وتقتل أخاك تحت ضغط هذا التهديد وهذا الإكراه فأنت آثم بالإجماع. بالإجماع حتى ولو كان هذا المهدد على كل حال يعني يهددك بأن التهديد قد يكون بالقتل وقد يكون بغيره. فاحنا كنتكلموا عما إذا كان التهديد بالقتل. وكاد المكره على الصحيح ولو عانى القتل وإثم القاتل. هذا الكلام هذا حينما شوش عن المصنف رحمه الله تعالى من جهة أن الإجماع منعقد على إثم القاتل المكره على قتل أخيه خرج من هذا الباب قال وإثم القاتل لإيثاره نفسه. يعني حينما قتل لأن المكره المكره على كل حال ليس بالملجأ. احنا قلنا بأن الملجأ هو المغلوب على أمره الذي لا خيار له. أما المكره فهو عنده خيار لكنه ضيق جدا. عنده مندوحة لكنها ضيقة وهي أنه إما أن يفعل ما أكره عليه فينجو أو لا يفعل فيهلك. فهو بين أمرين وعبدها عنده خيار لكن أحلاهما مر. فحينما يختار قتل أخيه فهذا اختيار فهو بكل حال مسؤول عن فعله وعن جريمة قتله لأنه فعلها باختياره. وإثم القاتل لإيثاره نفسه هذا إثم يعني ضبط في بعض النسخ هكذا بالمصدر وإثم القاتل. وحينئذ يكون هذا اللفظ مبتدأ وخبره مقدر بأنه حاصل. وإثم القاتل حاصل لإيثاره نفسه لأن الجار المجرور قام مقام الخبر. وإذا كان الخبر جارا ومجرورا أو ظرفا فإنه يقدر أي الخبر بكائن مستقر كما قال ابن مالك وأخبره بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أم استقر. إذا تقدير الكلام وإثم القاتل حاصل أو كائن أو مستقر لإيثاره نفسه. وضبط في بعض النسخ بالفعل قال وأثم القاتل وأثم القاتل لإيثاره نفسه وهذا أبلغ وأوضح. وأثم القاتل أي تحقق إثمه لإيثاره نفسه وتقديمه على غيره وافتداء نفسه بآخره وهذا لا يجوز. هذا لا يجوز. وكذا المكره أو المكره على الصحيح ولو على القتل وإثم القاتل لإيثاره نفسه. ثم قال رحمه الله تعالى ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا. هذه مسألة في الحقيقة نظرية محضة لا يتعلق بها عمل. فهذه من المسائل التي يعني ينبغي أن ننقحها من الأصول من أمثالها. كاين بعض المسائل هي موغلة في الجانب النظري. ولذلك كما قلت في بداية الحصص إن علم الأصول ينبغي ونحن ندرسه ونبحث فيه ونصنف فيه ينبغي أن ننقحه مما أقحم فيه من المسائل الموغلة في الجانب النظري التي لا يرتبط بها عمل وكذلك من المسائل المنطقية والمسائل الكلامية المحضة التي لا طائل تحتها. هذا على كل حال ينبغي أن يكون نصب أعين الباحثين الذين يبحثون في علم الأصول ويقدمونه في صياغة جديدة تلائم الواقع الذي نعيشه. فمن لوازم هذا هو تنقيح هذا العلم وتهذيب ما في مباحثه من هذه الأمور المقحمة. فقوله رحمه الله تعالى ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا. أمعنى هذا الكلام يعني أن الشخص المكلف يتعلق به الأمر أي والنهي لأن الأمر على كل حال دائما يكون مقرونا بالنهي. فالتكليف أمر ونهي فقوله ويتعلق الأمر أي والنهي لأنهما لا يختلفان ويستغنى عن أحدهما بالآخر كما يستغنى عن الترشيدي بالإنذار، إذا ذكر الإنذار فهو يقتضي أيضا مقابلة. هذا فقط بالاختصار، وإلا فالأصل أن يقول ويتعلق الأمر والنهي، وهما عنصر التكليف. فالمقصود أن المكلف قبل أن يكون موجودا يتعلق به الأمر والنهي حتى قبل وجوده، ولكن هذا التعلق إنما هو تعلق معنوي لا تنجيزي، بمعنى أن الإنسان قبل أن يكون موجودا، الإنسان وهو ما زال في صلب أبيه أو إلى آخره، لا مانع أن يتعلق به التكليف، أن يتعلق به الأمر والنهي، ولكن هذا التعلق قبل وجوده وقبل أن يكون بالغا عاقلا وبلغة الدعوة، قبل ذلك هذا التعلق قيده بأنه التعلق المعنوي. وش معنى التعلق المعنوي؟ هو التعلق الصلوحي، أي أن الإنسان قبل أن يوجد يتعلق به الأمر والنهي، أن يكون صالحا لأن يخاطب بهما، فإذا وجد وبلغ أن كان مكلفا تعلق به حينئذ تعلقا تنجيزيا. إذن فالمراد بالتعلق المعنوي التعلق الصلوحي، أي الصلاحية لأن يكون مكلفا، وهذا أمر مقرر بقوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. إذن هذا هو التعلق المعنوي، لأن الله تعالى أخذ من كل واحد هذا العهد، وهو العهد الفطري، لأن العهد عهدان: عهد الفطري وهو الذي ذكرته الآية، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، يعني من أصلابهم قبل أن يولدوا، أي الأبناء، أي الذرية، يعني قبل أن يولدوا أخذ العهد منهم أن يعبدوه وأن يوحدوه. ألست بربكم قالوا بلى، هذا عهد أخذه كل منا قبل أن نولد وقبل أن نوجد، هذا هو العهد الفطري، وهذا هو الذي يوضح الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، فهذا هو العهد الفطري، ويتجدد هذا العهد بعد البلوغ والتكليف وبلوغ الدعوة، حينما يصير الإنسان مكلفا أي مسلما بالغا عاقلا وتصيره الدعوة، فإن هذا العهد يتجدد على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ويتعلق الأمر بالمعدوم، أي بالإنسان المعدوم قبل أن يوجد، قبل أن يكون موجودا، فلا مانع أن يتعلق به الأمر والنهي، ولكن تعلق الصلوح لا تعلق تنجيز، بمعنى أن هذا التعلق معناه أن الإنسان قبل وجوده يكون صالحا لتعلق الأمر والنهي به، هذا المقصود. فإذا وجد فعلا هذا هو التعلق التنجيزي أو التعلق الفعلي، الأول يسميه تعلق صلوحي أي التعلق بالقوة، ولكن التعلق الثاني اللي هو بعد وجود الإنسان وصيرورته مكلفا وبلوغ الدعوة إليه، هذا هو التعلق التنجيزي، تعلق بالفعل. فهي مسألة على كل حال يعني ليست من صميمي علمي الأصول، أي ليست من مسألة عملية، ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة. المعتزلة نفوا هذا التعلق لأن الأمر يتعلق بمسألة أخرى سوف نتحدث عنها في محلها، وهي إثبات الكلام النفسي لله تعالى. فبناء على إثبات الكلام النفسي لله تعالى يتفرع على هذه المسألة أن الأمر والنهي يتعلقان بالمكلف قبل وجوده، ونفي هذه المسألة يفضي إلى نفي تعلق الأمر والنهي بالمعدوم. فالمعتزلة ينفون هذا التعلق، أي التعلق معنوي، وإنما يثبتون التعلق تنجيزي، أي بعد وجود مكلف. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن اقتضى الخطاب الفعل جازما فإيجاب، أو غير جازم فندب، أو الترك جازما فتحريم، أو غير جازم بنهي مخصوص فكراهة، أو بغير مخصوص فخلاف الأولى، أو تخيرات، وإن ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فوضع، إلى آخر كلامه. الآن دخل إلى مسألة أخرى في غير أهمية ومن صميم علم الأصول، وهي داخلة في مبحث الأحكام. قال: فإن اقتضى الخطاب، وقد تحدث لك عن الخطاب حينما عرف لك الحكم عند الأصوليين، حينما قال لك: والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف حيث إنه مكلف. إذا رجع الآن إلى هذا فقال: فإن اقتضى الخطاب، فلا بد أن ترجع إلى تلك المسألة اللي هي تعريف الحكم عند الأصوليين، الحكم الشرعي، فقد عرفوا بأنه خطاب الله تعالى، وقلنا بأن المراد بخطاب الله مدلول الخطاب. هذا الخطاب هذا الذي يراد به مخلوله، أي ما يدل عليه لا داله. إن اقتضى هذا الخطاب الفعل جازما فإيجاب، لأن هذا الخطاب إما أن يقتضي طلب الفعل، وإما أن يقتضي طلب الترك، وإما أن يستوي، أن يستوي طلب الفعل والترك، أو أن يخير، أن يخير الخطاب بين الفعل والترك. إذن عندنا صفة عامة ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقتضي الخطاب طلب الفعل، القسم الثاني أن يقتضي الخطاب طلب الترك، القسم الثالث أن يخير الخطاب بين الفعل والترك، لم يطلب الفعل ولم يطلب الترك وإنما خيار، وإنما خيار. ولذلك سيأتي إن شاء الله أنهم اعترضوا على المصنف في قوله أو التخيير، لأنه قال: فإن اقتضى الخطاب الفعل جازما إلى آخره، حتى قال: أو التخيير. خليك أزيدي، كان ينبغي أن يقول: أو خير، عطفا على فإن اقتضى، فإن اقتضى الخطاب كذا وكذا أو خير، هذا هو الأصوب في هذا السياق. ولكن المصنف عبر بالمصدر لا بالفعل، قال: أو التخيير. وسيأتي أن التخيير اللي هو الإباحة ليس اقتضاء، ليس اقتضاء الخطاب لما يدل على الإباحة فليس ذلك من قبيل الاقتضاء، وإنما الاقتضاء يتعلق بطلب الفعل أو طلب الترك، أما التخيير فليس اقتضاء. الذي نصل إليها، وإنما نبت إليها خشية أن لا نصل في هذه الحصرة. قلنا: إذن الخطاب خطاب الله تعالى إما أن يقتضي طلب الفعل، وإما أن يقتضي طلب الترك، واقتضاء الخطاب طلب الفعل على مرتبتين: إما أن يقتضيه على وجه الإلزام والجزم فهذا هو الواجب، وإما أن يقتضيه لا على سبيل الإلزام والجزم فهذا هو المندوب. خطاب الله تعالى إما أن يقتضي طلب الفعل، إما أن يقول لك افعل، وإما أن يقتضي طلب الترك، ترك لا تفعل. القسم الأول فيه مرتبتان، لأن طلب الفعل إما أن يكون جازما أي متحتما ملزما، ما فيش خيار، ما فيش تسهيل، بمعنى أن طلب الفعل مؤكد بحيث إذا لم تفعل عوقبت، هذا معنى جازما، هذا هو الواجب، لأن الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ف فإن طلب الشرع منك الفعل ولكن لم يجزم فهذا هو المندوب، هذا هو المندوب، هذا طلب الفعل. وأما طلب التركيب فإما أن يكون جازما فهو الحرام أو غير جازم بنهي غير بنهي مخصوص فهو المكروه أو بنهي غير مخصوص فهو خلاف الأولى. طيب نبدأ بالواجب. الواجب هو طلب الفعل طلبا جازما، إذا طلب الشرع عن طريق خطابه خطاب الله تعالى، إذا دل الخطاب على طلب الفعل على وجه الجزم واللزوم فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. إذا يمكننا الآن نقول لأن الواجب هو ما طلب الشرع فعله على جهة اللزوم والجزم، وأيضا يعرف بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهذا من فضل الله علينا في الشق الأول، فضل كبير من الله تعالى علينا، وهو أننا نفعل ما هو واجب، أوجب علينا الصلاة، ومع كونها واجبة علينا فإننا إذا فعلناها أثابنا عليها، وهكذا سائر الواجبات، كل ما هو واجب عليك ومفروض عليك فإنك إن التزمت وامتثلت وأطعت بفعله فإنك مأجور مثاب، هذا فضل من الله تعالى أن يثيبك حتى على ما هو واجب. إذا فالواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لأن تاركه هذا على كل حال متهاون، متهاون ومعرض عن طلب الشرع. والواجب له تقسيمات نذكرها باختصار. فالتقسيم الأول هو من جهة النظر إلى فاعله الذي يقوم بفعل الواجب، من هذه الناحية إما أن يجب على كل مكلف بعينه فهذا هو الواجب العيني، أو يجب على المكلفين وأنه إذا قام بعضهم به قياما تحصل به الكفاية سقط الطلب عن الباقي، هذا هو الواجب الكفائي. فالواجب إذن في تقسيمه الأول وهو التقسيم المنظور فيه إلى الفاعل ينقسم من هذه الجهة إلى قسمين، إلى واجب عيني وإلى واجب كفائي. فأما الواجب العيني فهو الذي يجب على المكلف بعينه أن يفعله ولا يمكن أن يفعله عنه غيره، كالصلاة مثلا، الصلاة والصيام وما إلى ذلك من الفرائض التي نفعلها طاعة لله عز وجل وعبادة وخضوعا له مما أوجبه علينا سبحانه وتعالى، فهذه واجبات عينية أي تتعلق بعين المكلف، والخطاب فيها موجه إلى كل على حدة. أما القسم الثاني وهو الواجب الكفائي فإن الخطاب فيه موجه إلى الكل، ولكن إذا نذب بعض المكلفين أنفسهم لفعل هذا الواجب وكان الفعل بحيث حصلت به الكفاية فإن الفاعلين مجهورون ومثابون والباقي يسقط عنهم الطلب، يسقط عنهم الطلب، لأن أي أمر من أوامر الله تعالى يتضمن الوجوب فإنه يتعلق بمصلحة، ما من أمر أمر الله به وما من شيء أوجب الله علينا فعله إلا وفيه مصلحة، مصلحة لا نحن لا له عز وجل، هو غني عنا، هو غني عنا، لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، من المستفيد؟ هو المكلف. فالواجبات والمفروضات التي فرضها الله تعالى علينا وأمرنا بها كلها مربوطة بمصالح، هذه المصالح منها ما هو شخصي عيني، الصلاة مثلا هي أو مصلحتها هي عينية تتعلق بالشخص، المصلي هو الذي ينتفع بهذه الصلاة فيشع الإيمان في قلبه ويحب دين الله تعالى ويحب المسلمين وهكذا. فهي مصلحة هو المستفيد منها. ولكن الأحكام أو الواجبات الكفائية كإغاثة الملهوف وسد الخلات والإصلاح بين الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها أمور لا بد منها، لا يستقيم المجتمع إلا بها، فهي واجبة والله تعالى أوجبها علينا. كون الأمة الإسلامية يكون فيها علماء يبلغون شريعة الله تعالى ويفقهون الناس فيها ويجيبون السائلين عن المسائل فيها وما إلى ذلك، هذا واجب، ولكنه كفائي، بحيث الخطاب في مثل هذه الأمور موجه إلى الجماعة كلها، موجه إلى جماعة المسلمين، لأن المصلحة المرتبطة بهذا الأمر وبهذه الواجبات هي مصلحة الجميع، مصلحة الجميع. لذلك فالخطاب موجه إلى الجميع، ولكن لا ليس معنى هذا أن الكل ينبغي أن يستجيب والكل ينبغي أن ينتدب نفسه لهذه الأوامر، لا، يعني يكفي أن تقوم مجموعة منا فتنفذ هذه الأوامر ويحصل أو تحصل الكفاية بهذا القيام. إذا كان ذلك فهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، هذا هو الواجب الكفائي. يعني الخطاب يكون للعامة وللجميع، ثم حينما تنتدب مجموعة نفسها للقيام به وتقوم بالفعل ويحصل المقصود وتتحقق المصلحة، إذن هؤلاء القائمون يؤجرون لأنهم قاموا، والباقون الذين لم يقوموا لا حرج عليهم ويسقط عنهم التكليف، ولكن بهذا القيد، إذا قامت به مجموعة قياما تحصل به الكفاية. فهم هذا أنه إذا لم يقم أحد فالجميع يأثم، وإذا قام بعضهم قياما لم تحصل به الكفاية فمن قام أجير وأثيم ومن لم يقم أثيم. قد تقول لي مثلا بعض هذه الواجبة الكفائية كيف يعني يكون الخطاب فيها للجميع، مثلا وجود العلماء، ما علاقة هذا بالناس اللي هم عامة بالتجار والحرفيين وكذا الذين لا علاقة لهم بالعلم ولا علاقة لهم ب يعني هذه التخصصات الشرعية وكذا، ما علاقتهم بهذا؟ فالجواب عن ذلك أنهم وإن لم تكن لهم علاقة بهذا عندهم علاقة بناحية أخرى، وهو التمكين بما عندهم. ليس لابد أن يكون عندك علم، ولكن أن تمكن لمن عنده علم، أن تمكن بمالك وأن تمكن بعلاقاتك وبجهودك وبما لك مما آتاك الله تعالى، قضية متشابكة. إذا هذا التقسيم الأول، وهو أن الواجب منه ما هو عيني ومنه ما هو كفائي. ثم التقسيم الثاني من حيث المقدار، الواجب إذا نظرنا إليه من جهة مقداره وكمه فإنه ينقسم إلى قسمين، واجب مقدر وواجب غير مقدر. هناك واجب أوجبه الله تعالى على المكلفين وقدر لهم مقاديرهم، حد الصلاة مثلا فالصلاة واجبة، وكما أنها من قبيل الواجب العيني هي أيضا من قبيل الواجب المقدر، لأنها بمقادير معروفة شرعا، مقادير ركعاتها وسجداتها وإلى آخره كل ذلك مقدر، ومثل ذلك الصيام، وكذلك فيما يتعلق بحقوق العباد الديون واجب مقدر، عليك 1000 درهم فيجب أن تعطيها 1000 درهم، إذن هذا واجب مقدر. وهناك أمور أوجبها الله تعالى علينا ولم يقدر، ترك لنا نحن التقدير حسب وسعنا وحسب جهادنا أو مجاهدتنا للنفس. مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، واجب طبعا كفائي، ولكن لم يقدر لنا الشرع قدرا محددا، يعني باشر هذا الواجب حسب استطاعتك، حسب استطاعتك. وهكذا. إذن فالواجب من هذه الناحية حيث المقدار والكم ينقسم إلى واجب مقدر وإلى واجب غير مقدر. وهناك تقسيم ثالث وهو من جهة التعيين وعدمه. الشرع قد يوجب علينا شيئا ويعينه، وقد يوجب علينا شيئا غير تعيين، بمعنى أنه يخيرنا في أمور ولكن لا بد أن نفعل واحدا منها. فالأول يسمى الواجب المعين، الواجب المعين، أوجب علينا الصلاة وعينا، أوجب علينا الصيام وعينا، يعني عينا في الصلاة المكتوبات إلى آخره، وفي الصيام عين الشهر الذي يجب أن يصام، وهكذا. هذا كتسمى واجب معين. وعندنا الواجب المخير، وهو الذي خيرنا الشرع في خصاله نفعل منها واحدة، كأن يخيرنا في ثلاث خصال مثلا كالكفارة. الكفارة سواء كانت عن اليمين أو عن الدهار أو عن الوقاع في نهار رمضان عمدا، أو كفارة في قتل خطأ. الكفارة في هذه المقامات كلها المكلف مخير بين العتق وبين الإطعام وبين الإكساء، عاد فإن لم يستطع ينتقل إلى الصيام. في كفارة اليمين مثلا، هذا هو في كفارة، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه خصال ثلاث إن لم يستطع ينتقل إلى الصيام. وفي المقامات الأخرى أيضا تخير بين هذه الخصال، وإن كان بعضها في ترتيب آخر ككفارة الوقاع في نهار رمضان، في حديث الأعرابي الذي قال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت امرأتي في نهار رمضان إلى آخر الحديث، وهو حديث صحيح. فقد أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فأن يصوم شهرين، وإلا فأن يطعم 60 مسكينا. إذن هذا يسميه الفقهاء بالواجب، أو الأصوليون أو الفقهاء بالواجب المخير، بالواجب المخير. وسوف يتحدث عنه استقلالا المصنف رحمه الله تعالى. الأمر بواحد من أشياء الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه، سيأتي في مسألة مستقلة. إذن الواجب من هذه الناحية ينقسم إلى واجب معين وإلى واجب مخير. ثم التقسيم الرابع هو أنه من جهة الوقت، من جهة الوقت الذي يجب أن يوقع فيه هذا الواجب ينقسم إلى قسمين، إلى واجب مؤقت وإلى واجب مطلق. الواجب المؤقت هو الذي حدد الشرع له وقتا، وأن المكلف يجب عليه أن يوقعه أي الواجب في ذلك الوقت. وأما المطلق فهو الذي أوجبه الشرع ولم يحدد له وقتا. المطلق مثلا كما قلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية، ولم يحدد الشرع له وقتا حسب المناسبات وحسب الحاجة. وهكذا سائر الواجبات المطلقة التي لا ترتبط بزمان ولا تتعلق بوقت فهي مطلقة. وأما الواجب المؤقت فهو الذي أوجبه الشرع وحدد له حيزا زمانيا يجب على المكلف الالتزام بذلك الزمان وإيقاع الواجب فيه، وإلا فهو آثم. وهذا الواجب المؤقت قسمه علماء الأصول إلى واجب مضيق، وإلى واجب موسع، وإلى واجب ذي شبه، ثلاثة أقسام. القسم الأول الواجب موسع، أي الذي وقته موسع، ويعرفونه بأنه الذي يسع الواجب وغيره من جنسه. هذا هو الموسع، الذي يسع الواجب وغيره من جنسه كالصلاة مثلا. فإن الظهر مثلا الوقت الذي حدده الشرع للظهر يسع الواجب أي صلاة الظهر، ويسع غيره من جنسه، أي يسع أن يصلي المكلف ركعات يتطوع بها ويتنفل بها إضافة إلى الظهر كل ذلك يسعه الوقت، بحيث إذا أذن المؤذن للظهر ودخل وقتها فإن هذا الوقت المخصص لها من بدايته إلى نهايته ومجيء صلاة العصر، هذا الوقت كله يسع صلاة الظهر، ويبقى معك الوقت الذي يمكن أن تصلي فيه صلوات أخرى نافلة من غير الظهر. إذن وقت الظهر واجب، أو الظهر واجب مستعد، واجب مستعد. فكل واجب حدد الشرع له وقتا يسعه ويسع غيره من جنسه فهو مصطلح عليه بأنه واجب مستعد، ويقابله الواجب المضيق وهو الذي لا يسع غيره من جنسه في نفس الوقت. مثاله صيام رمضان، هذا واجب مؤقت ولكنه واجب مؤقت مضيق لأنه لا يسع غيره من جنسه، فلا يمكن للمكلف أن يصوم داخل رمضان أياما على سبيل التطوع، لا يمكن أن يتنفل المكلف بصيام داخل رمضان. فلما كان ذلك لا يمكن فإن هذا الواجب وهو صيام رمضان واجب مؤقت مضيق، مضيق لا يسع غيره من جنسه. إذن الصلوات من قبيل الواجب المؤقت الموسع، والصيام من قبيل الواجب المؤقت المضيق. فالمضيق هذا اصطلاح فقط، مقصود بها هو أن الواجب لا يسع غيره من جنسه في نفس وقته. ثم القسم الثالث هو الجامع بينهما، وهو المسمى بذي الشبهين، ذي الوجهين، يعني أنه من ناحية موسع ومن ناحية أخرى مضيق، ويمثلون له بالحج. فالحج موسع من جهة أن المكلف يستطيع داخل وقت الحج، داخل أشهر الحج، أن يتنفل بالعمر وبالطواف، هذه كلها من بإمكانه أن يتنفل بها، أن يتطوع بعمرتين أو ثلاث عمر أو كذا، وأن يتطوع بطواف فوق الفريضة وفوق المطلوب منه في مناسك الحج. فمن هذه الناحية واجب مؤقت موسع، ولكن من جهة أنه لا يمكن أن يأتي فيه إلا بفريضة واحدة ولا يقف إلا وقفة واحدة، هذه الناحية هو مضيق، لا يمكنك أن تحج في العام الواحد في نفس الحجة حجتين، لا يمكن أن تؤدي حجتين في عام واحد. لماذا؟ لأن بعض المناسك لا يمكن أن تؤديها إلا مرة واحدة، وهي الوقوف. الوقوف بعرفة له زمان محدد لا يمكن أن تقف مرتين. فإذا هذه هذا الواجب وهذه الفريضة لها الوجهان معا، موسعة من جهة ومضيقة من جهة أخرى. هذا هو الواجب، وهو أول الأحكام الذي تحدث عنه رحمه الله. قال: فإن اقتضى الخطاب الفعل جازما فإيجاب. والواجب كما هو معروف عند علماء الأصول يدل عليه ويفهم ويستنبط إما عن طريق التنصيص على مادته، الواجب يدل عليه بمادته، والمقصود بمادته مادة وجب أو ما يرادفها. ما قلت مثلا وجب عليكم كذا، أوجب الله عليكم كذا، هذا هو الواجب المفهوم من مادته، أو مما يرادف الوجوه كالقضاء والحكم والكتاب وهكذا الفرض. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضاء حكم الوجوه. سورة أنزلناها وفرضناها، فرضناها. وهكذا إذا وجدنا هكذا وجدنا مثلا قضاء حكم أوجب فرض كتب كل هذه مادة الوجوب فهي تدل على الوجوب. فإن لم يكن عندنا مادة الوجوب فنفهم الواجب عن طريق الأمر به، عن طريق الأمر به. إذا أمر الشرع بشيء أمرا مجردا فإن ذلك يدل على الوجوب، يدل على الوجوب. ولذلك من القواعد الأصولية أن الأمر المجرد يقتضي الوجوب، معنى المجرد أي مجرد عن القرائن، لم يعني يحتف بقرينة تصرفه عن الوجوب إلى ما سواه، لأن ما سوى الوجوب هو الندب أو الإباحة، لأن الأمر شركة بين الوجوب والندب والإباحة، يعني قد يدل على الوجوب وقد يدل على الإباحة أو على الندب. فالأمر من حيث دلالته على الندب لا بد من قرينة، أو على الإباحة لا بد من قرينة. إذا عريت النصوص الشرعية عن هذه القرائن، أوامر إلهية عن هذه القرائن، إذا ورد الأمر بالشيء وهو مجرد عن القرينة التي تصرفه عن الوجوب فيبقى محمول عن الوجوب. هذا هو الأصل، الأصل في الأمر أنه محمول عن الوجوب إلا إذا احتفت به قرينة تصرفه عن الوجوب إلى ما سواه. إذن الباب الثاني الذي ندخل منه لفهم الوجوب بالنصوص هو الأمر. والأمر إما أن يكون بفعل الأمر، بفعل الأمر أقيم الصلاة بفعل الأمر، لأن الأمر له سياق أولها فعل الأمر وثانيها المضارع المقرون بلام الأمر وليطوفوا بالبيت العتيق لام الأمر، أو المصدر النائب عن فعل الأمر فضرب الرقاب اضربوا فضرب الرقاب، وإما اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر ما نقول حي على الصلاة حي، هذا اسم فعل أمر بمعنى أقبل. هذه السياق الأربع هي التي تستعمل في الأمر، فقد يعني يؤتى بالأمر على صيغة فعل الأمر أو المضارع المقرون بلام الأمر أو المصدر النائب عن فعل الأمر أو اسم فعل الأمر. ثم هناك باب ثالث لفهم الواجب وهو ترتيب العقاب على الترك. إذا وجدت الشرع قد رتب العقاب على ترك فعل فاعلم أن ذلك الفعل واجب، كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه كلها يعني عقابات، فترتيب هذا العقاب الشديد على ترك الإقبال على العدو يدل على أن الإقبال وعدم التولي واجب، بمعنى أن الإقبال ومواجهة العدو واجب، وأن الإدبار أو الفرار حرام، ولكن قيد الفقهاء ذلك بما إذا كان المسلمون على الأقل نصف العدو، إذا كانوا نصف العدو، وهذا أمر مقرر في القرآن الكريم، فقد كان في الأول يجب على المسلمين أن يثبتوا لقتال العدو حتى ولو كانوا عشره، ثم نزل التخفيف إلى النصف. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن كان فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. فمعنى هذا صمد الفقهاء من هذه الآية أن المسلمين إذا داهمهم العدو وكان بينهم قتال فكانوا نصفه أو أكثر يجب عليهم الثبوت وعدم الفرار. فإن فروا فقد أثموا وفعلوا كبيرة من الكبائر، لأن التولي يوم الزحف كبيرة بل من أكبر الكبائر، أولا بدليل هذا العقاب الشديد مرتبعا على التولي يوم الزحف. وقد بيّنت السنة ذلك ووضحته وأكدته، هذه من السنة التأكيدية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. إذن فاعتبر صلى الله عليه وسلم أن التولي يوم الزحف أي يوم القتال من أكبر الكبائر من الموبقات، لأن هناك كبائر ومنها ما هو أكبر الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكف عنكم سيئاتكم. إذن فمما يفهم به الواجب هو إذا وجدنا النص الشرعي سواء كان آية أو حديثا قد رتب العقاب على ترك الفعل، فالفعل هنا هو الإقبال على العدو وعدم الفرار منه، فهذا الإقبال واجب وعكسه هو الفرار حرام. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وإلى حصة قادمة إن شاء الله. كان بودي أن عندي أسئلة كانت تسلمتها، كان بودي أن نجيب عنها وعن غيرها، ولكن من كانت عنده أسئلة سواء في هذا الدرس أو في الذي قبله فليكتبها وأتسلمها بعد صلاة العشاء. والأسئلة السابقة نجيب عنها باختصار شديد. هذه ورقة فيها ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: لما لم يدرج الأحكام، أي مصنف لم يدرج الأحكام الشرعية الاعتقادية في مسمى الفقه، مع أن وجوب توحيد الله وتنزيهه وإفراده إلى آخره، يعني أحكام شرعية؟ الجواب عن ذلك أن المعتقدات بصفة عامة ندرسها من جهتين: من جهة ما يسميه المناطق بالتصور، ومن جهة ما يسمونه بالتصديق. فأما دراستها من جهة التصور فهذا من صميم علم العقيدة، من صميم علم التوحيد، من أصول الدين، هذا في غير تصور فقط. وأما إذا درسناها من حيث التصديق أي من حيث الحكم فهذا فقه، وإذا في المعتقدات يعني نحن نتحدث عنها من ناحيتين. فإذا تحدثنا عنها من ناحية التصور فهي دخل في علم العقيدة، وإذا تحدثنا عنها من حيث التصديق والحكم فهي حينئذ فقهية. وهذا قد أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في آخر كتب مصنفه: المكتسب بالأدلة التفصيلية لا يلزم منه قيد وهو بوجه صحيح. هذا تحصيل حاصل. قلنا بأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، وصف للعلم. إذا نبحث الحاصل أن نقول أن هذا المكتسب هو بوجه صحيح. لا، إحنا نسمينا علم، قلنا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب ذلك العلم بأدلة تفصيلية. هذا لا يكون إلا عن الاستنباط الصحيح الذي هو مبني على قواعد وعلى مباحث علمية توصل الفقيه إلى الاستنباط السليم. وأخيرا السؤال يقول: قوله المتعلق بفعل المكلف يخرج لنا الصبي مع أنه مخاطب في المندوبات والمباحات والمكروهات، فما توجيهكم لكلام المصنف؟ لا، هو في الحقيقة الصبي رغم أنه مخاطب غير مكلف، ليس بمكلف. وسيأتي الحديث بالتفصيل عن هذا، عن مضمون هذا السؤال عندما نصل إلى بعض المسائل التي في أول هذه المقدمات. هل المندوب يدخل في باب التكليف أو لا يدخل، وهل المباح يدخل في باب التكليف أو لا يدخل، لأن الواجب والحرام داخلها كلها بدون نزاع. ولكن الفقهاء أو العلماء اختلفوا في المندوب والمباح، هل يدخلان أو لا يدخلان في التكليف، بمعنى أن المخاطبة بفعل المندوب هل هو التكليف؟ قيل نعم وقيل لا. وكذلك في المباح، هذا كله سنتحدث عنه بالتفصيل، ولكن في جميع الحالات الصبي وهو غير البالغ، هذا ما كان الصبي بالإطلاق نقصده الذي هو مميز، أما غير المميز فلا يدخل معنا بحال، وإنما يدخل معنا الصبي المميز أي الذي يعقل القربة، يعقل القربة يفهم معنى التقرب إلى الله تعالى. فهذا الصغير وهذا الصبي المميز لكل حال هو غير مكلف، هو غير مكلف. وسيأتي الحديث عن هذا كما قلنا عندما تحدثت عن التكليف، هل هو طلب ما فيه كلفة أو هو طلب ما فيه إلزام، كم صفة عامة ومؤقتة لحال هو أن الصبي غير مكلفين، وإذا فعل شيئا هو واجب علينا فيعتبر في حقه مندوبا وقربته. وسوف نزيد في تفصيل هذا إذا وصلنا إلى محله في المصنف إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.